بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا من خلال التفكر في مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في الدرس الماضي من سورة الكهف، وتأملوا الله جل وعلا في سورة الكهف أنزل جوابا شافيا عن أسئلة اليهود والمشركين، والتي قصدوا بها الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مدعين بذلك العلم. وبين الله تعالى في مقدمة السورة جهلهم بأصل الأصول، جهلهم بالعقيدة، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ففي السورة التي بعد سورة الكهف مباشرة قرر الله تعالى أعظم أصل في سورة الكهف، وهو توحيد الله جل وعلا، ونزه نفسه من الشرك الذي وقع فيه هؤلاء، وهو ادعاء الولد لله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأشهر من ادعى الولد لله النصارى، فجاء في سورة مريم الرد على النصارى بذكر حقيقة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا تبكيت ورد على اليهود الذين اتهموا مريم عليه السلام بالزنا. وذكر الله تعالى قول أسلافهم لما قالوا: يا أخت هارون، أو قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وكأن يعني اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة من باب التعنت، بعد أن أجاب الله تعالى عن أسئلتهم الجواب الشافي في سورة الكهف، كأنه بعد ذلك قال لهم: بدل أن تسألوا عن أصحاب الكهف وذي القرنين، انظروا في هذه القصة، في قصة مريم وعيسى عليهما السلام، والتي فيها دعوة لهم لتوحيد الله جل وعلا، دعوة لهم للإيمان وترك اتهامهم مريم عليه السلام بالفاحشة. فأيضا كأن القصص تستمر، وفيها رد على اليهود والنصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. إذن سورة مريم خلاصتها تقرير التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك ونسبة الولد إليه جل وعلا. لكن الذي يبرز في سورة مريم كثرة ذكر الرحمة وذكر أنبياء الله جل وعلا وقربهم من الله، وهذا معنى في غاية الجمال. كأن الله تعالى يقول: الله تعالى ليس له ولد، لكن لا يعني هذا أنه ليس له أحباب وأصفياء وأولياء. الولد منزلته قريبة جدا من الوالد، فلما نفى الله تعالى عن نفسه الولد قد يتوهم أنه لا أحد من البشر يصل إلى مرتبة قريبة من الله. فذكر الله تعالى في هذه السورة خاصة قرب أوليائه وأنبيائه من الله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد. والله أعلم بأسرارها. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تلاحظ القرب من زكريا عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا وهو ينادي رب نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني إلى آخر يعني الآيات. هذه القصة ذكرت كالمقدمة بين يدي قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى رزق زكريا الولد عن كبر، ثم الأعجب من هذه القصة أنه رزق مريم عليه السلام ولدا بلا زوج. وقال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك. ثم وعظته قالت له: إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فلا تقربني. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فذكر الله تعالى في هذه السورة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. أول كلمة نطق بها قال فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. وهذا فيه أبلغ رد على اليهود والنصارى، لأن ما يمكن لامرأة زانية بغي أن تفوز بمثل هذه الكرامة. وأول ما نطق عيسى عليه السلام به كلمة العبودية لله، فليس ابنا لله. وهكذا يعني تأتي التعقيبات في تقرير التوحيد ونفي الولد عن الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تاما كما ذكرنا هذه السورة تذكر رحمة الله تعالى بأنبيائه وتقريبهم إليه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وكما عرفنا أيضا السورة تقرر التوحيد، فجاء ذكر دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه لتوحيد الله جل وعلا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جو السورة جو رحمة، حتى الخطاب هنا مع أبيه خطاب رحمة: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أما في تكرار اسم الله الرحمن. وهكذا واذكر في الكتاب موسى، أو تأمل كيف قال في آخرها: ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى سمى سورة مريم بسورة المواهب، فسورة مريم سورة المواهب. كما عرفنا نفى الله تعالى الولد عن نفسه، لكن لا يعني هذا أن لا يقرب أنبياءه وأصفياءه إليه. فهذه أعظم موهبة من الله تعالى لعباده، أن قرب من أقبل عليه، قربه إليه جل وعلا. وهكذا ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. انظر، قربهم الله، اجتباهم، قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا هو حقيقة القرب من الله تعالى، أقرب ما يكون عبد رب وهو ساجد، حتى تأتي سجدة في هذه السورة تشعر بكمال قربك من الله وأنت تقرأ عن أنبيائه المقربين عليهم الصلاة والسلام. وهكذا يعني الآيات في هذا المعنى، وفي تقرير الأصول العامة في السور المكية، التوحيد والجزاء البعث، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، سورة تقريب. وجاء في آخرها أيضا نفي الولد عن الله، تأمل، قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الله أكبر. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيمتلئ القلب بالخوف والرعب وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لكن مباشرة تقرأ بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني مودة ومحبة خالصة فيما بينهم وبين الله، يحبهم ويحبونه ويجعل لهم ودا في قلوب الخلق. انظر إلى تقريب الله تعالى لأوليائه وأصفيائه. ثم امتن الله تعالى بتيسير هذا القرآن، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني مع رحمة الله تعالى العظيمة أيضا يأتي الترهيب، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ركزا يعني ماذا؟ صوتا خفيا من بعيد. وسبحان الله، كأنه يشبه الصوت الخفي الذي بدأت به السورة إذ نادى ربه نداء خفيا، لكن هذا الصوت في عبادة الله مناجاته والافتقار إليه، وهذا يعني صوت في هلاك أعدائه.